حذف شخصا بحجارة قاتلة، لكن بدون أن يعلم كل واحد منهم بالآخر، منهما بالآخر، إنما كل واحد منهم قاتلة، يعني رمته قاتل، فهنا يقتل الرجلان. أو تمالؤوا وإن لم يباشر الآخر فإنهم يقتلون. لو قال أحدهما للآخر اذهب بنا نقتل فلان فذهب وقتله، فإنهما يقتلان وإن كان المباشر للقتل أحدهما. وكذلك الردء الذي يكون عينا للقتلة، وش معنى عينا لهم؟ يعني يرقب المكان لا يأتي أحد فإنه يقتل. فالقاعدة إذن أنه يقتل، تقتل الجماعة بالواحد إذا تمالوا على ذلك أو صلح فعل كل واحد للقتل. فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل ولا تمالوا، فإن كل واحد منهم يعاقب بما يقتضيه فعله. ولهذا قالوا، قال العلماء يعني، لو أن رجلا أمسك شخصا فقتله آخر فإنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، لأن الممسك ما قتل ولا مال. نقف على باب ما يقع من الجسد. في أثر الزهري في انتشار عظام الفيل شرح، الزهري في عظام الموتى، أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشرون بها ويدهنون فيها. لا لا بد أن أذكر شيء. كيف؟ أي نعم. أي يمكن في مبحث الباب، ها؟ كيف؟ بعد الخمسة أصدر؟ وقال مسلم إبراهيم لا بس بثلاث العاج. قوله وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أي مما لا يؤخذ الرأس ناسا كثيرا. والتنويم للتكفير قوله ويتهمون التكفير الجاري لباب الاستعاذة ويجوز ضم أوله ويحكام الذات، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته، وسننكر خلافه فيه قريبا. قوله وقال المسلمين وإبراهيم، لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة، ولا أكثر الرواة عن فضله. وأثر المسلمين وصلوا عبد الرزاق بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العهد بأسا، وهذا يدل على أنه كان يراه ظاهرا، لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة في الزين. والعاد هو ناب الفيل. قال ابن سينا والعاد هو ناب الفيل. هو ناب الفيل. قال ابن سينا لا يسمى غيره عادلا. وقال القزال أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عادلا. وقال ابن فارس والجوهري العاد عظم الفيل، فلم يخصصاه بالنار. وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاد الذبل، وهو ظهر الصلحة البحرية، وفيه نظر. ففي الصحة المسك السواق من عاد أو ذبل فطاير بينهما، لكن قال الخالي العرب تسمي كل عظم عادة، فإن ثبت هذا فلا حجة بالأثر المذكور على قال أظهار في عظم فيه، لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم فيه يدل على اعتبار ما قال الخليل، وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تكله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي واستدل له بقول الله تعالى قل من قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا ظاهر في أن العظم كله الحياة. وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظام مطلقة، وقال مالك هو طاهر من زكي بناء على قوله إن غير المأخوذ يكفر بالتزكية وهو قول أبي حنيفة. الله أكبر. لا، الصواب أن يقال في العظم إنه لا يكون فيه الدم الذي هو أصل النجاسة، وأما الحياة فهي تحل لا شك. والدليل على هذا أنك لو بردت السن بمبرد أحسست بالأنف، أليس كذلك؟ إذن فالحياة تحل. وما استدل به الشافعي رحمه الله من قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم على أن العظم تحل الحياة صحيح، لكن نحن لا نجعل العبرة هي حلول الحياة، العبرة هو إيش؟ الدم. والدليل على هذا أن أكثر الفقهاء إن لم يكن كل الفقهاء يقولون إن ما لا نفس له سائلة فما يجده طاهرة، لأنه ليس له نفس سائلة. نعم. ايش نعم. والله على كل حال سواء نباتيه او حياتيه هو يتالم الانسان بها، لو كسر لتالم ولو برد لتالم، وهذا شيء مشاهد. حتى نفس العظم فيه ثقب في وسطه، يعني مجوف في وسطه، نفس السن قصدي مجوف في وسطه، ما عاد عدد هل هذا عروق تمسكه ولا دم يحله، الله أعلم، ما أعرف هذا شيئا. نعم، ما قرأني يا جماعة. طيب صارت إعلام طاهرة. هنا وهذا خيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويستدل أيضا بعموم إنما حرم من الميتة أكلها في الموتى. أي إن نعم بما لا، لكن ذكرنا كلام شيخ الإسلام، ذكرنا كلام شيخ الإسلام. نعم، كيف ما رجعنا؟ كما قلنا لكم سابقا ان الانسان يسوق اقوال العلماء وليس ملزما بالترجيح. والله فيه في القلب من شيء ان كل ما ذكي فانه يكون طاهرا ولو لم يكن، لكن مالك رحمه الله يتوسع كثيرا في حل الحيوانات، حتى إن الكلب ذكر عنه فيه روايتان الكراهة وأظن التحريم، هو يتوسع رحمه الله، والحق ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب ما يقع من النجاسات في السم والماء، حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام في منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها اذا اطعمت يقول يوم القيامة كهيئتها إذ طعمت فتنزل لنا اللم لون الدم والعرض عرض المسك. الله أكبر. وجه المناسبة هنا أن الدم له رائحة، ولهذا قال العرف يعني رائحته عرف المسك. وعلى هذا فإذا وقع في شيء وتغير رائحته بالدم صار نجسا. هذا ما يظهر لي من إيراد البخاري هذا الحديث، ولعل الشيخ الشارح يبين وجه إدخاله في هذا الباب.